بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا أسئلة من درس أمس. يقول: يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم، فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على العلم؟ أولا، مصاحبة طلاب العلم من ذوي الهمة والنشاط في الطلب، هذا الأمر الأول. إذا أردت أن تحيا فصاحب الأحياء، ولا تصاحب الأموات فتموت مثلهم. أولا تصاحب طلبة العلم الحريصين على الطلب من ذوي الهمة والحرص على الفائدة، تكون معه ترتفع همتك. ثانيا، النظر في سير العلماء الأئمة، النظر في سيرهم، تنظر كيف طلبوا العلم وكيف تعبوا وكيف رحلوا. أن تقرأ في سيرة ابن تيمية أو سيرة ابن القيم أو ابن كثير أو الحافظ العراقي أو الحافظ ابن حجر أو الحافظ السيوطي، أو قبل ذلك في سير السلف الأئمة الأولين كمالك بن أنس، سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الكتب الستة، الإمام أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية. أن تنظر في تراجم هؤلاء لعل هذا يساعد في علو الهمة. كذلك الدعاء. السؤال الثاني يقول: كيف نرد على من قال أن العلماء السابقين لم تكن لديهم المشاغل التي تؤثر على حفظهم وليس لديهم إلا التفرغ لطلب العلم، أما الآن فكثرت المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل وقت؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل إن العلماء الأولين عندهم من المشاكل والفتن والمحن أكثر مما عندنا اليوم. هذا مو صحيح، هذا تعلل بالباطل، لأن أكثرنا موظفون، والموظف من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثانية والنصف على دوامه الرسمي، أما دوامه الفعلي فالله أعلم، كله بحسب أمانته وذمته. أما الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، ثم بعد أن يخرج من الدائرة الحكومية في الساعة الثانية والنصف أو قبل ذلك إلى اليوم الثاني، إيش عنده؟ ماذا عندهم من المشاغل؟ يعني عندنا وقت طويل من بعد الظهر بساعة إلى موعد النوم، هذا كله ضرر. ولذلك نرى الناس يتفننون في تضييع الوقت، والله المستعان، فهذا ليس بعذر. وهنا سؤال ثالث يقول: هل تدارس القرآن أو حفظه في البيت فيه فضل أو أجر؟ لا شك القرآن مذاكرته فيها فضل، في البيت أو في المسجد. انتهت هذه الأسئلة الواردة. طيب، نبدأ في درسنا، نتابع في درسنا. كنا وقفنا في الباب الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أيضا هذا من آداب العالم ومن طرق التعليم، إلقاء المسألة من أجل الاختبار، لأن هذا من التفنن، كون العالم يلقي دائما هذا فيه روتين، وربما فيه شيء من السآمة. أما إذا تفنن تارة يلقي وتارة يلقي مسألة ويترك الطلبة يتباحثون فيها ويختبرهم ببعض الأسئلة فهذا طيب. وهذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله أصل في مسألة الامتحانات المعروفة اليوم، أن يمتحن الطالب لمعرفة ما عنده من العلم. الطالب يمتحن، يوضع له امتحان، أسئلة يجيب عليها، هذا طيب. وترجمة البخاري هذه أصل لهذا، أصل لمسألة الامتحان. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فعما قريب نجري إن شاء الله امتحانا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، والامتحان يكون في الأسانيد، ويكون في المتون، ويكون في المسائل، فاستعدوا من الآن. ثم ذكر الحديث الذي سبق، حديث إن من الشجر شجرة، نسمع الحديث. نعم. قال حدثنا سليمان بن مسلم قال حدثنا سليمان قال حدثنا عن طارق بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان من الشجر شجره لا يصدها الله ورحمها بلد المسلم حتى يكون مالكا. قال توضع الناس في الشجر بشجر الوالد. قال عبد الله توضع في نفسي انها قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني الكوفي توفي سنة 13 و200، إذن هو من كبار شيوخ البخاري. قال في التقريب صدوق يتشيع وله أفراد، أما التشيع فليس بغريب لأنه من الكوفة، وأما الأفراد فالمعنى أنه ينفرد بأحاديث يستنكرها العلماء. ولكن خالد بن مخلد على ما فيه من الكلام هو ثقة، وحديثه صحيح إذا حدث عن سليمان عن المدنيين، وخصوصا عن سليمان بن بلال المدني، ولذلك البخاري رحمه الله يخرج له من هذا الطريق. خالد بن مخلد إذا حدث عن المدنيين ولا سيما عن سليمان ابن بلال فحديثه صحيح. قال حدثنا سليمان هو ابن بلال التيمي مولاهم المدني. قال الذهبي ثقة إمام. قال ابن سعد توفي 72 و100. وقال البخاري عن هارون بن محمد المدني توفي 77 و100. الحافظ ابن حجر اعتمد في التقريب التاريخ الأخير هذا، قال أنه توفي 77 و100. قال الذهبي رحمه الله والأول أصح. الذهبي قال في السير في تاريخ وفاته الأول أصح، أنه توفي 73 و100 كما قال ابن سعد. قال الذهبي ولو تأخر، يعني لو تأخر سليمان للقيه قتيبة وطائفة، لو تأخر إلى 77 للقيه قتيبة بن سعيد وطائفة ممن رحلوا إلى المدينة وأخذوا عن مالك بن أنس وأضرابه، فهذا يؤكد على أنه توفي قبل ذلك. ومن هنا صوب الحافظ الذهبي أنه توفي 72 و100 على خلاف ما ذكره الحافظ في التقريب. قال حدثنا عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن المدني وقد سبق في السند الأول، وسليمان بن بلال تابع في الرواية عنه إسماعيل بن جعفر الذي مضت روايته في السند الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم ذكر الحديث المتقدم. وهنا البخاري أورده مستشهدا به على ما ترجم له أن الإمام يلقي المسألة على الأصحاب والتلاميذ يختبرون، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا ألقى المسألة من أجل الاختبار إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. حدثوني ما هي هذه المسألة، حدثوني ما هي. فالعالم أو المعلم أو المدرس يلقي السؤال على التلاميذ، طريقة جيدة للتعليم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. ثم قال الآية الكريمة هذه سبقت، البخاري رحمه الله ذكرها في باب فضل العلم ومضى وجه الاستشهاد بها. وهنا البخاري عقد هذا الباب لبيان مسألة في أخذ العلم وتلقيه، العرض والقراءة على الشيخ، العرض والقراءة على الشيخ. بعض السلف وبعض العلماء الأولين كانوا يمنعون من ذلك، فالبخاري رحمه الله كان بعض السلف يمنعون من ذلك، فالبخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب من أجل الرد على هذا القول. قال رحمه الله: القراءة والعرض على المحدث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه. إذن هذا هو السبب في هذا التبويب، أن بعض السلف كانوا لا يعتدون إلا بما سمعوه من الشيخ، أما الذي يقرأ لا. لماذا؟ العمدة في لفظ الشيخ وليس في لفظ التلميذ، لأن التلميذ قد يغلط. نحن نأخذ من أفواه المشايخ ولا نأخذ من أفواه التلاميذ، وربما هكذا يعللون. البخاري رحمه الله أورد هذا للرد على هذا المذهب، وهو مذهب فيه تشدد لا شك. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. ورأى الحسن هو البصري، وسيأتي هذا الأثر عنه، والثوري سفيان، ومالك ابن أنس. القراءة جائزة أي أنه يعتد بها، ليست ممنوعة، القراءة جائزة يعتد بها ومقبولة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. حديث ضمام سوف يأتي إن شاء الله. وكلمة فأجازوه أي قبلوه منه. وقوله واحتج بعضهم، الحافظ ابن حجر في فتح الباري أوضح من المراد، المراد بذلك أحد شيوخ البخاري، بينه الحافظ في فتح الباري. ووجه الاستشهاد بالحديث سيأتي إن شاء الله. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. الصك معروف، الوثيقة. الصك هي كلمة ليست عربية، تعني الوثيقة، وثيقة الدين. يقرأ على القوم، يأتي شخص ويقول: أقر أنا فلان ابن فلان بأنني قد اقترضت مبلغا من فلان، أو أن فلان أقرضته مبلغا، ثم يقرأ هذا الكلام على القوم قراءة فقط يقرأ عليهم فيقولون أشهدنا، إذن هذا حجة. مالك احتج على صحة القراءة بالصك، يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا ويقبل ذلك منهم ويقرأ ذلك قراءة عليهم. يعني إذا كان هذا حجة مع أن هذا الصك قرأ عليهم قراءة فقط وسمعوه وهم أشهدوا بذلك وقبل هذا منهم وكان وثيقة يثبت بها الحق، إذن هذا حجة على صحة القراءة. قال ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، ويقرأ على المقرئ على الشيخ المقرئ الذي يقرأ القرآن، يعني على معلم القرآن، فيقول القارئ التلميذ الذي أخذ عنه القراءة يقول أقرأني فلان، ويكون ذلك حجة ويكون ذلك مقبولا وإسنادا متصلا وسماعا صحيحا، مع أن الذي قرأ من هو؟ التلميذ. التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، التلميذ هو الذي يقرأ القرآن والشيخ يسمع، هذا قراء هذا العرض. ثم يقول أقرأني فلان وهو الذي قرأ، إذن هذه حجج يريدها البخاري عن أهل العلم في صحة القراءة والعرض خلافا لما ذهب إليه بعض الناس. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام البيكندي شيخه البخاري توفي 25 و200 وقد سبق معنا في الأسانيد مضى. قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي المزني القاضي قال في التقريب ثقة من التاسعة. قال الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري ما له في البخاري سوى أثر واحد ذكره في كتاب العلم موقوفا على الحسن البصري، هو هذا هو هذا الموضع. إذا محمد بن حسن الواسطي لن يمر معنا بعد اليوم في صحيح البخاري، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع فقط. عن عوف هو ابن أبي جميل الأعرابي العبدي البصري توفي 47 و100 وقد تقدم أيضا في الأسانيد السابقة عن الحسن هو البصري، إذن هذا هو الإسناد. قال لا بأس بالقراءة على العالم، لا بأس بالقراءة على العالم، إذن هذا الذي أشار إليه في البداية لما قال إن الحسن وسفيان وأيضا معهم مالك رأوا أن القراءة جائزة، لا بأس بالقراءة على العالم. وقد سأل تلاميذ الحسن البصري سألوه، كانوا يقرؤون عليه الصحف يقرؤون عليه بعض الصحف فسألوه ماذا نقول، قال قولوا حدثنا الحسن، فهذا لا شك أنه يرى ذلك سماعا صحيحا، يراه أنه سماع صحيح ويجوز لك أن تقول حدثنا وأخبرنا، وهذا دليل على أنه ما يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. أما عند المتأخرين في هذه الحالة ماذا يقولون؟ هم يقرؤون على الحسن، فإذا حدثوا ماذا يقولون؟ هل يقولون أخبرنا الحسن أم حدثنا الحسن؟ على الاصطلاح المتأخر يقولون أخبرنا، وعلى طريقة الأولين الذين لا يفرقون كالبخاري لا فرق، وعلى طريقة المغاربة أيضا لا فرق، لأن المغاربة مشوا على طريقة المتقدمين. طيب كما سبق في الدرس الماضي هنا وقع سقط أشار إليه القسطلاني في شرحه، وأخبرنا الصق هو، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن مسلم. هذا هو الصق. يقول القسطلاني إن هذا في هامش اليونينية. اليونينية هي نسخة البخاري الصحيحة لليونيني رحمه الله، وهذا الرجل اعتنى بصحيح البخاري عناية فائقة. والقسطلاني شرح صحيح البخاري معتمدا على نسخة اليونينية. يقول زيادة في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن عساكر، هي عندكم هذه الزيادة موجودة، وفي بعض النسخ ليست موجودة. على كل حال هي ما تضر، لأن الذي يقول حدثنا عبيد الله بن موسى هو البخاري. قال البخاري رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي الشيعي عن سفيان هو الثوري قال سفيان إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. هذا الإسناد إلى سفيان الثوري. قال في البداية حكى المذهب في البداية عن من؟ عن الحسن وعن سفيان وعن مالك. هذا هو الإسناد إلى إلى إلى إلى, إلى سفيان. إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. ونأخذ من هذا فائدتين: الأولى صحة القراءة على المحدث، وهو الذي يريد البخاري أن يقرره أن القراءة صحيحة. ثانيا أنك في هذه الحالة يجوز لك أن تقول حدثني، وهذا على الصلاح المتقدمين أم على الصلاح المتأخرين؟ على الصلاح المتقدمين، أنهم لا يفرقون بين حدثني وأخبرني. قال رحمه الله وسمعت أبا عاصم، يقول البخاري سمعت أبا عاصم. أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الإمام، توفي في شهر ذي الحجة سنة 212، سنة 212. إذن هو من كبار شيوخ البخاري. البخاري سمع منه وعمره كم سنة؟ البخاري مولود سنة كم؟ البخاري مولود سنة كم؟ 94. طيب 94، وهذا توفي سنة 212. كم كان عمر البخاري؟ 18 سنة. 18 سنة عمره، 18 سنة يدخل العراق ويسمع من الأئمة. كم عمره؟ 18 سنة. والآن الفتى من أبناء المسلمين عمره 18 سنة وهو لا يعرف كيف يصلي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو عاصم عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. مالك بن أنس. إذن هذا الإسناد إلى مالك، هذا الإسناد إلى مالك. وسفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد. القراءة على العالم وقراءته سواء. إذا قرأ التلميذ أو قرأ الشيخ لا فرق، سواء. إذا البخاري رحمه الله كما تلاحظون نسف لك ذلك المذهب القديم الذي يمنع من قراءة التلميذ بهذه الآثار وهذه النقول المسندة عن أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي. ما في خلاف الآن أن القراءة على الشيخ مجزية، هذا خلاف قديم قرر، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد من المدينة من علماء المدينة، فروى الخطيب عن إبراهيم ابن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. هذا تنطع، العرض مثل السماع. ما معنى العرض؟ قراءة على الشيخ، أن تعرض على الشيخ مثل السماع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم، يعني في مخالفة هؤلاء المتشددين من أهل العراق، فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. أولئك، يا سبحان الله، أولئك المتشددون من أهل العراق لا يعتدون بالعرض أصلا، وهؤلاء المدنيون يقولون إن العرض أرفع من السماع. ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، في غرائب مالك عنه، يعني الدارقطني نقل في غرائب مالك في هذا الكتاب هذا المذهب عن مالك بن أنس، أن العرض أرفع من السماع. ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، شعبة من أهل العراق، وابن أبي ذئب من أهل المدينة، ويحيى القطان من أهل العراق أيضا. واعتلوا بأن الشيخ، يعني ما هي العلة عند هؤلاء أن القراءة على الشيخ أرفع وأفضل من لفظ من السماع من لفظه، ما هي العلة عندهم؟ قال: واعتلوا بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه. أليس كذلك؟ الشيخ لو كان يقرأ هو وسهى الشيخ أو وهم في شيء، هل يمكن للطالب أن يرد؟ ما يمكن، ما يتهيأ للطالب، لا سيما إذا كان الشيخ مهيبا، ربما الطالب يستحي أو يخجل أو يخاف. لكن لو كان الطالب يقرأ وغلط الطالب، من الذي يرد عليه؟ الشيخ. قالوا: إذن هذا دليل على أن القراءة على العالم أفضل. قال: وعن أبي عبيد أنه قال: القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الحافظ، من أقران الإمام أحمد بن حنبل. أبو عبيد صاحب الغريب، توفي سنة 24 و200، يفضل العرض على السماع. قال الحافظ بن حجر: والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو الثوري أنهما سواء. المعروف عن مالك بن أنس، لماذا قال الحافظ هذا الكلام؟ لماذا الحافظ قال إن المعروف عن مالك أن العرض والسماع سواء؟ لماذا؟ لماذا الحافظ ابن حجر أورد هذا؟ أحسنت، هذا هو، ليرد على ما نقله الدارقطني في كتاب الغرائب. ماذا نقل الدارقطني في الغرائب؟ نقل المذهب المتشدد عن المدنيين أن العرض أرفع من السماع، أليس كذلك؟ بعض المدنيين ذهب إلى أن العرض أرفع من السماع. الدارقطني رحمه الله نقله في الغرائب عن مالك أن مالك يذهب هذا المذهب. فالحافظ ابن حجر يقول إن المعروف والمشهور عن مالك ما نقله البخاري هنا أن العرض والسماع سواء، أليس كذلك؟ ألم يقل البخاري وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء؟ هذا المعروف عن مالك. قال: والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو الثوري أنهما سواء. ثم قال الحافظ بن حجر: والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. صحيح، هذا المشهور عند جماهير أهل العلم أن السماع من لفظ الشيخ أرفع، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، والله أعلم. إذن هذا هو التحرير في هذه المسألة. إذن هذه المسألة يمكن أن نلخصها في نقاط. النقطة الأولى أن القراءة على العالم جائزة وليس فيها شيء. النقطة الثانية، ذهب بعض المتشددين من الأولين إلى المنع منها، وهذا مذهب ضعيف قد رد عليه البخاري. النقطة الثالثة، ذهب بعض العلماء كمالك بن أنس وسفيان الثوري إلى أن القراءة على العالم وقراءته سواء. النقطة الرابعة، أن الذي عليه جماهير أهل العلم ولا سيما في المتأخرين أن السماع أرفع رتبة من القراءة، أن السماع أرفع رتبة من القراءة على العالم، من العرض يعني. هذا هو التلخيص لهذه المسألة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث الذي أشار إليه في المقدمة، في مقدمة الباب، حديث ضمام بن ثعلبة. نسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا بن عن بعيد هو المقبول عن شريك بن عبد الله بن ابي نجم انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد، دخل رجل على جبل فاخره في المسجد ثم عقله ثم قال رأيكم محمد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذب بين الله نجم. فقلنا: ما الرجل الأبيض المتكئ؟ فقال له رجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتجدك؟ فقال رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني سألتك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليك في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك الله وأرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله. ما إيش عندكم؟ بالله بالله يعني. ماشي. قال أنشدك بالله يا مرحبا. الله أمرك. الله أمرك أن تصلي الصلاة الخمس في يوم الليلة. قال: الله نعم. قال: أنشدك بالله. الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من الدهر. قال: الله نعم. قال: أنشدك بالله. الله أمرك أن تأخذ هذه الطبقة من أغنيائنا فتقسمها على أقوامنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمان ثعلبة أخوك بني ثعلبة. رواه موسى وعيسى بن عبد الحميد عن سليمان بن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، توفي 1820، وقد سبق. قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام أحد الأئمة في عصر تابع التابعين من أقران الليث من أقران مالك والثوري والأوزاعي. توفي الليث رحمه الله 75. عن سعيد هو المقبوري، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري أبو سعد المدني. قال الحافظ في التقريب: ثقة من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، يعني يمكن انقطاع. إذا روى عن عائشة أو روى عن أم سلمة هذه رواية منقطعة. مات في حدود 20، وقيل قبلها وقيل بعدها، يعني 20 و100. وقال في المقدمة، قال الحافظ بن حجر في المقدمة: أكثر ما أخرج له البخاري من حديث ابن أبي ذئب والليث بن سعد عنه، وأخرج أيضا من حديث مالك وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار، انتهى. يعني لأن سعيد في روايته لا سيما إذا روى عنه الشيوخ، لذلك البخاري رحمه الله في روايته كلام، في روايته ضعف، لا سيما إذا روى عنه الشيوخ. أما إذا روى عنه الكبار، إذا روى عنه الكبار فإنه إذا روى عنه الكبار فحينئذ يحتج به الأئمة. ولذلك البخاري رحمه الله يخرج حديثه من طريق هؤلاء الحفاظ الكبار: الليث بن أبي ذئب ومالك بن أنس وعبيد الله العمري وإسماعيل بن أمية وهؤلاء. وهنا أيضا أن الليث بن سعد بالذات هو أثبت الناس فيه، الليث بن سعد أثبت الناس وأحسن الناس حديثا عن سعيد بن أبي سعيد، ولذلك البخاري يعتمده كثيرا. ومن ضبط الليث لحديث سعيد أنه يميز بين ما رواه سعيد عن أبيه وبين ما رواه سعيد عن أبي هريرة، هذا يدلك على إتقان الليث وضبطه لحديث سعيد بن أبي سعيد. طيب، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني، صدوق قال في التقريب صدوق يخطئ، من الخامسة. هذا الرجل الأصل فيه أنه ثقة، أخطأ في أحاديث، ولكن إذا رأينا حديثا لمثل هذا في الصحيح، صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فمعنى ذلك أن هذا الحديث لم يخطئ فيه، هو من صحيح حديثه، هو من صحيح حديثه. وسوف يأتي كلام أيضا في شريك في حديث الإسراء، هناك كلام آخر يأتي إن شاء الله. توفي شريك في حدود 40 و100. وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر لا يختلط عندك بشريك ابن عبد الله القاضي، شريك ابن عبد الله القاضي من العراق، كان من أهل الواسط ثم أصبح كوفيا، تولى القضاء في الكوفة. وشريك ابن عبد الله القاضي من الطبقة السابعة، من طبقة شعبة والثوري ومالك. وشريك ابن عبد الله بن أبي نمر هذا مدني من أهل المدينة، من الطبقة الخامسة ممن أدرك الصحابة. أما شريك القاضي ما أدرك الصحابة، هو من أدرك التابعين، من طبقة تابع التابعين. ففرق. فإذا قيل لك من الشريكان، الشريكان شريك ابن عبد الله القاضي الكوفي وشريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني. من المتقدم فيهما؟ المدني هو المتقدم. طيب، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد كثيرة، مع أن البخاري فيما يظهر ما ورده إلا في هذا الموضع. أناخ المسجد، أناخ البعير في المسجد ثم عقله، هذا لا بأس به، لأن بول البعير وروثه طاهر. ولكن الآن هل نسمح لأحد أن يدخل البعير في المسجد؟ لا، ما نسمح بذلك، لئلا نفتح باب العبث في بيوت الله. أما في ذلك الوقت ما كانت المساجد مفروشة، كانت مفروشة بالحصباء أو بالتراب، فهذا الأمر سهل بالنسبة لهم. ثم إن هذا الرجل كما يقول الحافظ ابن حجر لم يزل فيه جفاء الأعراب، ولذلك يظهر من سؤاله ومن تصرفه ومن دخوله المسجد، فهو دخل ببعيره في داخل المسجد وأناخ البعير في المسجد وعقله في المسجد. والصحابة كانوا يفرحون إذا جاء رجل غريب كهذا، يفرحون به. لماذا؟ لأنهم كانوا ممنوعين من السؤال، فإذا جاء عربي أو رجل غريب عاقل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفرحون بهذه المسألة حتى يستفيدوا علما، فيفرحون بمثل هذا كما يقول أنس. يقول: ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ما عرف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والنبي متكئ بين ظهرانيهم، يعني كان جالسا في وسطهم، لم يكن متميزا عنهم، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ما كان يتميز، يجلس بين أصحابه كأنه واحد منهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، وفيه جواز أن يتكئ الإمام بين رعيته، وأن يتكئ العالم بين تلاميذه. وكلمة الأبيض يعني المشرب بحمرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بياضه بياضا صافيا، كان بياضه مشربا بحمرة. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. ابن منادى، يعني يا ابن عبد المطلب، وتحذف الأداة، ابن عبد المطلب. ونسبه إلى جده لأن جده كان مشهورا في العرب. عبد المطلب كان سيد مكة، وكان شيخ قريش، وهو الذي حفر زمزم، فكان مشهورا معروفا. ويمكن أن يكون عبد المطلب هذا زعيم العرب في عصره في زمنه، لأن مكة كانت لها الريادة والقيادة، وشيخه شيخ العرب، فكان عبد المطلب معروفا. أما عبد الله والد النبي فهذا ما كان معروفا، لأنه مات وهو شاب وصغير، مات وهو شاب لم يكن معروفا. المعروف العلم المشهور عند العرب هو عبد المطلب، لذلك نسبوه إلى عبد المطلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك، ينسب نفسه إلى عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. هذا أيضا يدلك على الجفاء. أولا ناداه باسمه المجرد، والصحابة والمسلمون كانوا ممنوعين من ذلك، ولكن عذر الرجل أنه غريب وقد قدم المدينة الآن، فما يعرف كثيرا من الأحكام الشرعية، ومن هذا الحكم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يجوز لك أن تقول له يا محمد أو يا أحمد، تقول له يا رسول الله، يا نبي الله. الرجل امتثل هذا لأنه لا يعرف الحكم. ومع ذلك النبي غض طرفا عنه وتجاوز وعذره بالجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ميسرا ولم يبعث معسرا. في مثل هذه المواقف الإنسان يتسامح، الرجل ما عنده علم ما عنده معرفة، والرجل جاء مقبلا جاء راغبا جاء سائلا، ما ينبغي أن نفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منه وقال قد أجبتك، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب، لا تجد لا تغضب، سوف أسألك أسئلة محررة شديدة متتابعة فتحمل. صحيح وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، وسأله أسئلة بديهية، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا، ثم قال أسألك بالذي خلق السماء، كما جاء في بعض الروايات الأخرى. فهو من البداية، يعني هذا يدلك على عقله رضي الله عنه، من البداية طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل الأسئلة وأن لا يغضب منها، وكأنه لا يعرف. وهو كذلك أنه يخاطب سيد العلماء الذي لا يغضب أبدا عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت محارم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى كافة الناس العرب والعجم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. هذا الرجل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه من أين عرف ذلك؟ عرف ذلك من الرسول الذي أرسله النبي إلى قومه بني سعد. وبنو سعد هؤلاء من هوازن، وهوازن كما تعلمون قبيلة تسكن الطائف وما حولها، وهوازن كانت على الكفر والمحاربة للإسلام حتى بعد فتح مكة. ومعركة حنين والطائف وقعت بين المسلمين وبين هوازن ومعها ثقيفة. فهذا من بني سعد، وبني سعد استرضع فيهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي أرسل رسولا إلى بني سعد بن بكر في تلك الديار، فهذا الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر الناس هناك في ديار بني سعد، أمرهم بالتوحيد، أمرهم بالصلاة، أمرهم أيضا بالزكاة، أمرهم بالصيام، بالحج، بأركان الإسلام. فبنو سعد أوفدوا ضمام ابن ثعلبة، هذا الرجل أوفدوه للمدينة ليستثبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخذ الحاكم أبو عبد الله من هذا طلب العلو، أنك تطلب العلو، فأوفدوا ضمام بن ثعلبة بن المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ضمام يسأل، وجاء في بعض الروايات أنه قال يزعم رسولك أنك قلت كذا وكذا. ثم قال أنشدك بالله، أنشدك بمعنى أسألك، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم نعم. ما المراد بهذا؟ الزكاة. وقد جاء في بعض الروايات الحج أيضا. فقال الرجل وقد ثبت عنده ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ العلم من في الرسول عليه الصلاة والسلام من فم النبي. قال آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به. هل قال ذلك على سبيل الإخبار أم على سبيل الإنشاء؟ الراجح كما قال الحافظ ابن حجر وغيره أنه قال ذلك على سبيل الإخبار، يعني يخبر بالإيمان الذي حصله في الماضي، ولا يعني ذلك أنه الآن آمن. لا، الرجل جاء مؤمنا، ولكنه جاء مؤمنا وجاء أيضا متثبتا مستفيدا. فلما النبي أكد له العلم وأكد له هذا الذي جاء به رسوله إليه، أكده له وأخذ العلم من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر بأنه مؤمن، آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورجع ضمام إلى قومه وأكد لهم ودعاهم وأخبرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأجازوه كما جاء في المقدمة. كلمة أجازوه يعني قبلوا منه، حتى أن عمر بن الخطاب وكان حاضرا في المجلس أثنى على ضمام وقال: ما رأيت رجلا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. عنده حسن في السؤال وجازه. قال البخاري رحمه الله: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد. قبل ذلك ضمام بن ثعلبة وفد إلى المدينة في سنة 9 كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. يعني ضمام بن ثعلبة متى جاء إلى النبي؟ في سنة 9، لأنه سأل عن الحج أيضا. قال: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت بن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا. موسى هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة البصري، رواه موسى. موسى هذا شيخ البخاري، موسى بن إسماعيل. وحديث موسى موصول عند أبي عوانة في صحيحي وابن منده في الإيمان. وعلي بن عبد الحميد هو المعني، هكذا نسبه المعني، وهو كوفي ثقة توفي سنة 22 و200. والتبوذكي موسى بن إسماعيل توفي سنة 23 و200. وحديث علي بن عبد الحميد موصول عند الترمذي، أخرجه عنه البخاري، أخرجه عن البخاري عنه. الترمذي أخرج حديث علي بن عبد الحميد المعني عن البخاري عنه، عن علي بن عبد الحميد. وأخرجه الدارمي أيضا عن علي بن عبد الحميد نفسه مباشرة. يقول الحافظ ابن حجر: وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. لاحظ أيضا هذا رجل آخر معنا، علي بن عبد الحميد المعني ليس له ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع، إذن لن يمر معنا. هو ومن معه؟ محمد الحسن الواسطي، هذان الرجلان في هذا الموضع فقط. يقول الحافظ بن الحجر: وإنما علقه البخاري موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان، سليمان بن المغيرة البصري ثقة ثقة توفي سنة 65 و100. وسليمان بن المغيرة البصري لم يحتج به البخاري، أخرج له تعليقا وأخرج له مقرونا، لم يخرج له في الأصول، لم يحتج به، أخرج له مقرونا بغيره وأخرج له تعليقا. هنا أخرج له تعليقا عن ثابت بن أسلم البناني توفي سنة 27 و100 عن أنس رضي الله عنه. لماذا البخاري لم يخرج هذا السند؟ يقول الحافظ: وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه، يعني بشيخ موسى بن إسماعيل سليمان بن المغيرة، وقد خولف في وصله، يعني خولف سليمان في وصله، لأن سليمان رواه موصولا، سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وهكذا أخرجه مسلم. مسلم أخرجه في الصحيح من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، لكن خولف سليمان خالفه حماد بن سلمة رواه عن ثابت مرسلا، ليس فيه ذكر أنس، رواه عن ثابت مرسلا. والدارقطني رحمه الله رجح رواية حماد بن سلمة، لأن حماد أثبت الناس في ثابت، حماد بن سلمة. فالآن سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة رواياه عن من؟ عن ثابت. سليمان رواه عن ثابت عن أنس، حماد رواه عن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الراجح؟ الدارقطني رجح رواية حماد، فإن حماد أثبت الناس في ثابت ابن أسلم البناني. ومسلم رحمه الله اعتمد رواية سليمان، سليمان ثقة ثقة ثقة ثبت اعتمدها، واعتبر أن الزيادة هذه عن أنس أنها صحيحة. يقول الحافظ ابن حجر: وزعم بعضهم أنها علة، يعني هذا الخلاف في رواية ثابت، إذا نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.